رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. في بداية لقائنا نرحب بالشيخ صالح ونبدأ في عرض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بضيفنا العزيز. أهلا بكم بالمستمعين، حياكم الله. شيخ صالح، أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة، يقول الفاضل عبد الله، يبدو أنه سوداني. أخونا في رسالته يقول: عندنا في السودان عدة طرق صوفية كثيرة، أذكر منها الختمية والشاذلية وأنصار المهدي والتجانية والقادرية والبرهانية وأخيرا جماعة أنصار السنة أي السلفيين، وهم الذين يطبقون ما جاء في الكتاب والسنة في جميع أمور حياتهم الدنيوية. سؤالي: هل تسميتهم بأنفسهم بأنصار السنة أي السلفيين فيها اسم عليهم، علما بأنهم إذا لم يسموا أنفسهم بهذا الاسم لا يستطيع الناس أن يفرقوا بينهم وبين بقية الطرق الأخرى؟ أفيدونا عن ذلك جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته، وبعد. فقد أخبر النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن أمته ستفترق كما افترقت الأمم السابقة، سنة الله التي قد خلت في عباده. كلما انتقل نبي من دنياه حصل في أتباعه بعض الافتراق والتفرق، وقد جاء في الحديث عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فهذه الطرق التي تنتشر الوجود الإسلامي ويتزعم كل فرد أو جماعة دعوة يدعون بها الوصول إلى التقوى، ويزعمون أنهم أقرب خلق الله إلى مراد الله ومراد رسوله، نحتاج إلى أن إذا أردنا أن نميز ما هم عليه أهو من الحق أم من الباطل، أن نعرض منهجهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون قصدنا بذلك بيان الباطل ليتجنبه من وفقه الله، وإظهار معالم الحق وإيضاح مناره يسلكها من وفقه الله وأراد في عمله الله والدار الآخرة. ولا شك أن هذه الطرق الكثيرة والتي يدعي كل منها أنه المصيب، وربما جمحت لبعضهم إرادة التأثير على الشعوب وخلب ألبابهم إلى أن يدعي أحدهم أنه يتلقى أوراده ورسم طريقته من النبي صلى الله عليه وسلم يجتمع به، ولا شك أن هذا من الجرأة على الله وعلى رسوله ومن الكذب المحض. ونصيحتي للسائل والمستمعين في كل مكان أن يكتفوا بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، ويجتهدوا في نصرتها والدعوة إليها والتأدب بها وإرشاد الناس إلى أنها المنهج السليم والمسلك الآمن الذي لا يحصل على سالكه إذا صدق في السلوك أي خطر وأي ضرر أو ضياع. ولا شك أن جماعة أنصار السنة بالنسبة لمنهجهم وما رسموه أو رسم لهم هم أقرب الناس إلى دين الله وأحرصهم وأشدهم تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أحرص حسب ما بلغني وسمعت من بعضهم وقرأت عن مسلكهم أحرص على تنقية العقيدة والتقيد في أمور الاعتقاد العملي بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أولئك الآخرون فقد يكونوا أرادوا الخير وقصدوه، لكن لا يلزم من إرادة الخير إصابته، ولا يتحتم على قاصد الهدى أن يصل إليه ما لم يستمر بنور الإيمان ويهتدي بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن كل هدي غير هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه هدي لا قيمة له، كما جاء في الحديث إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها. فهذه الطرق من قادرية وتيجانية وختمية وبرهانية وشاذلية وغيرها كلها طرق مستحدثة، فما كان منها موافقا للحق فهو حق، لا لأنه جاء عن هؤلاء الطرقيين وإنما لأنه وافق الحق، وما كان منها باطلا فوباله على الداعي إليه والعامل به، لأن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فقد أغلق النبي عليه الصلاة والسلام أبواب الطرق كلها وسد المسالك التي تعشقها أفئدة بعض الناس جميعها، إلا ما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عليه أمر الله جل وعلا، وأمر رسول الله من أمر الله. فنبينا بين لنا أن من أحدث في هذا الدين أمرا لم يكن مألوفا معروفا في عهد الرسول وأصحابه فإنه من المحدثات المقيتة. وقد جاء في الحديث وهو حديث صحيح عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الزيادة جاءت من رواية النسائي وفي مسند سفيان وغيرهم، وهي زيادة صحيحة. فالموفق إذا أراد أن يسأل أهل هذه المسالك في اعتقاده أو عبادته فليرجع إلى أهل السنة، سواء سموا أنفسهم أنصار السنة أو أتباع السنة أو علماء السلف أو السلفيين، بشرط أن يكونوا مطبقين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أسمع ولم أتحقق عمن قد يسمون أنفسهم السلفيين ولهم بعض الانحرافات، ولكن على المسلم أن يكون دقيقا في وزنه للأمور وأن يعرضها إذا اشتبهت عليه على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فما وجد له أصلا من كتاب أو سنة فعلى العين والرأس وله السمع والطاعة، وما لم يجد له أصلا فإن فيما جاء عن الله وعن رسوله غنية ونجاحا وسلامة. والعاقل إنما يطلب نفسه السلامة، فليجتهد المسلم على تجنب هذه الطرق والابتعاد عنها. وقد رأيت في بعض كتب هؤلاء أصحاب الطرق كالتجانية أنهم يقولون ويرون عن شيخهم ومؤسس طريقتهم أن من رآه دخل الجنة، ويزعم هو أنه أخذ طريقته نفسها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويا سبحان الله، يترك النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر في أيام الردة وأصحابه فلا يوجههم كيف يحاربون، ثم يتركهم في اختيار الخليفة بعده، ثم يتركهم في قتل عمر واختيارهم للخليفة بعده، إلى أن كادت تمضي الأيام التي حدد لهم الخليفة عمر رضي الله عنه، ثم يتركهم ويتركهم طيلة هذه القرون، ثم يأتي يوجه التيجاني ويرسم له الطريقة، فيا سبحان الله لهذه العقول. إلى غير ذلك من الشطحات العجيبة في طريقته وما يروى عنه، والصلاة المشيشية وإلى آخره، كلها في الحقيقة طرق وبنيات طريق تجور بسالكها إلى أن يبعد عن حمى الله ومحارم دينه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: وقد خط خطا مستقيما قال هذا صراط الله، ثم خط خطوطا أخرى كثيرة عن يمينه وشماله قال وهذه الطرق، ثم ذكر صلوات الله وسلامه عليه أن على كل طريق شيطانا يدعو الناس إليها. فنسأل الله ألا يكون أحد من إخوان المسلمين من الشياطين الإنس الذين يدعون الناس إلى الضلال. فالواجب التمسك بدين الله والعض على الكتاب والسنة بالنواجذ والتقيد بما جاء عنهما وفهم من مدلولهما، والله أعلم. جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم. شيخ صالح الواقع، تفضلتم وبينتم مخاطر هذا التعدد في هذه الطرق مما يجعل الشبيبة في حيرة، كما سبق وأن وصلنا مجموعة من الرسائل تشتكي من كثرة هذا التعدد. لعل لفضيلة الشيخ كلمة تقدم إلى رؤساء هذه الفرق كيما ينبذوا ما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتحدوا ويشكلوا وحدة إسلامية يستطيع من خلالها أن يجابه كل المشاكل التي تحيط بالمسلمين. نصيحتي لهؤلاء الشيوخ أن يجعلوا الحق مرادهم، وإرضاء الله جل وعلا، إرضاء رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هدفهم ومقصدهم، وألا يعشقوا الزعامة وحصول كثرة الأتباع والتأثير على الحكام والشعوب بكثرة تابعيهم، لأن هذه الأمور أمور سرعان ما تزول، ينتقل المرء إلى مكان لا أتباع معه ولا أنصار له، يعززون جانبه ويشدون أزره إلى حفرة فيأتيه المحاسب فيسأل ويناقش كما هو معلوم في السنة. نصيحتي لهم أن يرجعوا إلى دين الله، إلى كتاب الله وسنة رسوله ومنهج سلف هذه الأمة وخير قرونها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن خير القرون قرنه الذين بعث فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول الراوي: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. قال: ثم يأتي قوم يخونون ولا يؤتمنون، ويظهروا فيكذبون، ويظهر فيهم السمن، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، إلى آخر الحديث. فيرجع إلى منهج السلف قبل اختلاط الأمور وتبلبل الآراء. وكتب العلماء رحمة الله عليهم متيسرة ومنهجهم قويم، وأنا إذا عجبت فإن أكثر عجبي أن يكون هناك ابتداع في من ينتسبون إلى الإمام مالك رضي الله عنه، وهو أشد الناس على الابتداع، وأعظمهم تمسكا بالسنة، وأكثرهم حيطة، فهو أكثر أصحابه ومعاصريه تشددا في أمر السنة، ومذهبه رضي الله عنه مبني على درء المفاسد وجلب المصالح ومحاربة البدع أيا كان نوعها. فحري بمن ينتسبون إلى هذا المذهب أن يكونوا صادقي الاتباع لإمام المذهب في أصوله وتقعيده، ونبذ ما خالف سنة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، ويحصل لهم بذلك التعاون والهداية للناس، والكسب من وراء هذه الهداية ثواب الله جل وعلا. فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لابن عمه ابن علي بن أبي طالب: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فإذا فعلوا ذلك فهم حريون بأن يعوضهم الله جل وعلا عز الدنيا وثواب الآخرة. وشعوبنا الإسلامية في أفريقيا وفي غيرها في أمس الحاجة إلى من يبصرهم بسنة رسول الله. ويدعوهم إلى التمسك بها والعض عليها بالنواجذ، لأنه باندفاع هذه البدع وزوالها عن مجتمعاتنا يحصل لنا العز والغنى والسعادة والاجتماع والتعاون على البر والتقوى ومكافحة أعداء الله وأعداء رسوله وإبعادهم عن حمى الإسلام والمسلمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: نجد أن بعض الناس يؤدون كل أركان الإسلام ويؤدون معظم الصلوات في المساجد وحريصين على فعل الخيرات، ولكنهم مع ذلك يحلفون بغير الله ويعتقدون أن مشايخهم أولياء سوف يشفعون لهم يوم القيامة، وأحيانا يطلبون المدد من أصحاب القباب، فهل أمثال هؤلاء مسلمون أم مشركون؟ وما هو مصير صلاتهم وأعمال الخيرات التي يعملونها، علما بأنهم يؤمنون بالله إيمانا كاملا كما يقول؟ يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فطلب المدد من الأموات هذا هو الشرك الأكبر، والذي أرجوه من الله جل وعلا أن يهدي هؤلاء وأن يبصرهم وأن يصدهم عن الضلال. فالإيمان الكامل لا يحصل لكل أحد، لا يحصل لكل أحد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني مع إقامة شعائر الدين كلها. والأمة الإسلامية عظيمة جدا، كثيرة من الزمن القديم إلى الآن، وهؤلاء الذين يدخلون الجنة بلا حساب إنما هم 70,000. فالإيمان الكامل هو الذي يكون الإنسان فيه في اعتقاده على منهج خيار أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وفي عبادته على مسلكهم، وفي معاملته للناس ومحبة النفع لهم وإبعاد الأذى عنهم على نفس الطريقة، لأن أولئك هم أكمل الناس إيمانا وأتمها عقولا وأرجحها أحلاما، لأن الله اختارهم لرسوله أصحابا ومبلغين عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالذي أرجوه لهؤلاء أن يتنبهوا، فالحلف بغير الله شرك. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لا شك أنه ليس كفرا مخرجا عن الملة مقتضيا للخلود بالنار، لأن الكفر مراحل ودركات، والشرك كذلك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي، والكفر كذلك كفر مغلظ، وهناك أئمة في الكفر كما قال الله: قاتلوا أئمة الكفر. وهناك كفر بالاتباع، وهناك كفر دون كفر، كفران النعمة وكفر الأخوة الإسلامية كالتقاتل بين المسلمين الصادقين في إسلامهم يتقاتلان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فعلى هؤلاء أن يتقوا الله. يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت. ويقول: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، ويقول عن الحلف بالأمانة، وينهى عنها عن الحلف بالأمانة. فكل هذه الأيمان أيمان سيئة مخالفة لهدي الإسلام ومنهج رسول الإسلام محمد صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما يتعلق بالاعتقاد في أصحاب الطرق وأنهم أولياء، ولاية الله لا تنال بالدعوة ولا تحصل بالانتساب إلى الطرق، إنما ولاية الله تحصل لمن أحل الحلال وحرم الحرام واتقى الله جل وعلا في سره وعلانيته، وأحب للناس ما يحب لنفسه، ودعا إلى الله على بصيرة كما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهذا هو أحسن الناس قولا. فالولاية لا تتحقق إلا بذلك وأمثاله، وإنما ينبغي للمسلم إذا رأى من يدعي ذلك أن يرشده بلطف وعناية، وأن يدعوه إلى دين الله برفق وحكمة ومحبة للخير، وأن يصبر على ما يناله من المدعو من اشمئزاز أو انزواء أو زجر أو نهر، لأنه إذا كان يقصد بدعوته ثواب الله فليصبر على ما ناله من عباد الله، لأنهم في الحقيقة في هذه الحالة بحاجة إلى طبيب في منتهى الرفق يعالج أمراض قلوبهم، لأن أمراض القلوب أخطر بكثير من أمراض الأبدان، لأن مريض القلب لا يدري أن قلبه مريض، ولو كان يدري لعالجه، ولكن القلب إذا مرض فقد الجهاز الذي يحصل به الإحساس، فنسأل الله لهم التوفيق والهداية، والله أعلم. اللهم أمين. أيضا من الفتن التي يشكو منها إخواننا هناك فتنة المهدي، من هو المهدي المنتظر ومتى يظهر، علما بأن مهدي السودان الذي توفي قبل 100 عام وله أتباع كثيرون في السودان يعتقدون بأنه المهدي المنتظر الذي ليس بعده مهدي. أما من هو المهدي فقد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهوره في آخر الزمان، ولكن ذلك المهدي لا يطلب المهدوية ولا يتطلع لها ولا يدعو الناس لاتباعه فيها، وإنما يأتيه الناس لعلمهم بتقاه وبصيرته وشدة تمسكه بسنة رسول الله وحرصه على تقوى الله وتجنبه لمحبة الظهور وإرادة الاستعلاء وابتعاده عن الخوض في دماء الناس وأعراضهم ورغبته في أن يتوجه إلى ربه بنفسه، فيأتون إليه ويلحون عليه ويكادون يلزمونه بأمر تسلم ولايتهم وسلطانهم، ويأتي ذلك المهدي على حين فرقة وفقدان الإمامة وعدم وجود ولي شرعي للمسلمين. أما متى فهذا في علم الله الذي لم يحدده الرسول بوقت معين وعلى رأس عدد محدود من السنين، وإنما ذكر أنه يأتي في آخر الزمان، وهذا الآخر لا حد له تحديدا عددية، ولكنه بقياس الزمن لما مضى يقال آخر الزمان، فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني متلاصقين، وقارب بين أصبعيه وقال بعثت في نفس الساعة، وقال عن الدجال أن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيجه دونكم، وذكر أشياء كثيرة. فمن الأشياء الكثيرة التي تكون قبل الساعة وظهور المهدي. أما هذه الدعوة التي يدعيها أصحاب مهدي السودان فقد تبين بطلانها بعدم تطبيقه ما ذكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وبعدم امتداد سلطانه، وبأنه أيضا كان يدعو لمهدويته، وإن كان يغلب عليه في وقته أنه أصلح الدعاة الذين يريدون سلطة في محيطه ومنطقته التي هو فيها، وعندما ظهر أرسل فيما بلغني أهل مدينة عنيزة في القصيم رائدا إلى هناك يجس نبض هذه الدعوة وأثر حاملها، وهل هو قريب من ما جاء في الوصف السنة لمن يأتي مهديا في آخر الزمان؟ فالناس عندما ظهر أهل البصيرة تشككوا في دعوته وهل هو المهدي حقيقة، ثم كشفت الأحداث ووفاته قبل تمام ما أراد أو أريد له على أنه ليس بالمهدي المقصود. والمهدي أيضا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يخرج المهدي إلا من أهل بيت المحقق انتسابهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المهدي الحقيقي. هذا المهدي الحقيقي. أما الدعوات المهدوية فما أكثر الدعاة، فكل يدعي وصلا لليلة، وإنما يعرف الصادق في دعواه بتطبيق الدعوة وأثرها على الداعي وأثره ووزنهما بميزان الشريعة. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق أتباع المهدي للصدق في متابعة هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم إن شاء الله سيفعلون أو أنهم فاعلون إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. شيخ صالح، في نهاية هذا اللقاء يبدو لي أن هذا الموضوع وهذه القضايا أكل عيش لا أكثر ولا أقل. والله قد يكون ذلك، نعم، وقد يكون هو الأكثر، لكن لا نستطيع أن نحكم على شخص بعينه. وقد يكون آخر يتفاءل في دعوته لنفسه بالمهدي بأن الله يهديه ويهدي على يديه، ثم يكون أتباعه أكثر ادعاء وأشد ترويجا على الناس، فيدعون لنفس صاحبهم المهدوية المقصودة في السنة. فمن المعلوم أن بعض الخلفاء سمى نفسه بالمهدي، بعض الخلفاء العباسيين، وسمى بعض خلفاء اليمن أئمة الزيدية سمى بعضهم نفسه بالمهدي. فهذه الدعوة قد يكون مقصود فيها بأن يسمي نفسه المهدي، أي أن الله هداه. أما أن يسمي نفسه المهدي ويقول أنا المهدي المنتظر، فهذه جرأة وكذب ودعوة فاسدة، فمن قالها علم أنه من أكثر الكاذبين. والله جزاكم الله خيرا.